ليه بتسألوا؟ شوفوا النهار من أوله وفي نور إلهي تأملوا، والدنيا خير لو تعدلوا. عالشمس ليه بتسألوا؟ شوفوا النهار من أوله وفي نور إلهي تأملوا، والدنيا خير لو تعدلوا.